وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود، لقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف به. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أي الازدحام. وفي أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره، وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأن يكبر ثلاث مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة، حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه. أنجز وعده بماذا؟ وقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ونصر عبده حيث كانت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين، وهزم الأحزاب وحده. هل المراد بهزيمة الأحزاب ما جرى في عام الخندق أو ما هو عام الثاني ما هو عام؟ طيب، وقوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، إذن يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم ينسب، يعني قال مثل هذا ثلاث مرات، وأما الدعاء فقال دعا بين ذلك، وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار ذكر ثم ذكر ثم الذكر، فتكون خمسة. ثم ينزل، وفي أيضا أنه ينزل ماشي لا يهرول بالأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، ولكنه يمشي مشيا عاديا، لكن يقول حتى ينصبت قدماه في بطن الوادي ساعة، حتى إذا صعد مشى. بطن الوادي أي بطن مجرى السيل وهو المسير، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى بين، وعادة أن المجرى أي مجرى السيول يكون نازلا، ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعيا شديدا حتى أن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولده، لما تركها سيدها أو زوجها كلاهما نعم في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر وسقاء من الماء، نفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا يبقى في أمه لبن، جعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عز وجل، فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحد، فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المرء، وفعلت وقفت عليه تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيما تخشى على ولدها

وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثناة فوق وضمها يقال صعد في الحبل وأصعد، ومنه قوله تعالى إذ تصعدون. وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الجيم ميم، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، ليس الحدان منها. ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. شيخ بارك الله فيك، لو قال قائل أن الفعل يعني لا يدل على الوجوب، قال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاءه إلى يعني غروب الشمس، أو الفعل عموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وحديث هو يعني فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا أخبره بذلك لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو قال كذلك لأن في هذا الوقت يا شيخ نظر من سماحة الشريعة وكذا لو قيل للناس يعني بجواز الدفع حتى في النهار لسهل الدفع أكثر مما هو موجود. وأنا أرى أنه لا تقصى الأحكام بأحوال الناس، وإلا لا تفلت الأحكام. لكن يقال هذا الرجل صادف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كل الليل وهو يقضي، فلا ندري هل وقف في الليل أو وقف في النهار، ففعله مجمل ما هو واضح. لكن عموم الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فيقال ليلا أو نهارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم جمعه في عرفة ومزدلفة جمع سفر وليس جمع مسلم، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام متنسكا من حين أحرم من الحليفة، ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في منى. نعم ليش؟ لا، وعند الشيخ الإسلام سفر، وعند الشيخ الإسلام رحمه الله سفر. وبهذا واستدلنا بهذا على أن السفر لا يتحدد بالأميال، إنما يتحدد بما سمي سفرا، والحجاج مسافرون لا شيء، لأنهم يتأهبون أفضل السفر من نقل المتاع والماء وغير ذلك، وكذلك في منى ومزدلفة. نعم سليم ايش بالنسبه للحد؟ ايش بالنسبه للحد؟ عندنا حول ولا قبل الحد المستطيل جبال ولا اي ولا شياط مستطيله يسمى حبل؟ اي يعني عباره عن الشيء الممتد. نعم على يسمى حبل. إيه وضع انها الطلعه الصغيره. نعم السم حبل، لكن قد تكون ممتدة طويلة وقد لا تكون كذلك. نعم بلى، لكنها خارج مكة، من خارج مكة كان إلى عهد قريب بينها وبين مكة صحراء محلات بعيدة. يعني أنا أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الحجون وبين منى، فرق ما في أحد، كلها خيام، فإذا كان يوم الثامن شد من هذا المكان إلى منى. نعم